لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أكمل حيث وقفنا يا شيخ. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب أو ينقص النصاب. فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره. إذن لاحظوا، شخص عنده 100,000 ريال، هذه فيها زكاة، لكن عليه الدين 90,000 ريال، مطالب 90,000 ريال. الحقيقة كم يملك هو؟ 10. 100 اللي تحت يده 10 له والتسعين ليست له، فإذا هو سيزكي كم هنا؟ سيزكي 10 فقط. وأما 90، طيب 90 ما يزكيها؟ ما يزكيها. طب هذه 90 تبقى بدون زكاة؟ سيزكيها من أقرضها له. فهمت المسألة؟ طيب هو عنده نفس الرجل هذا، بس بدل ما كان الدين 90 الدين 100,000، فإذا هو كم يملك؟ ما يملك شيء، ما عليه زكاة، صحيح ولا؟ طيب هو عنده 100 تحت يده في البنك في الحساب، لكنه مطالب ب 120,000، فهذا إيش يملك؟ ما يملك شيء. فهمتوا؟ هذا مطالب. ما فهمتوا المسألة؟ نفس الكلام، لو قلنا مثلا عنده 100,000 وله دين عند شخص مثلا 50 ومطالب ب50، كم يملك؟ ها؟ كم يملك قبل الدين؟ أبغى أعرف. ها؟ كم يملك قبل الدين؟ قبل الدين الذي عليه كم تحت يده يسار؟ كم نقول في قبضته؟ يعني هو تحت يده 100، صح ولا لا؟ وله 50,000 عند شخص، صح؟ صار المجموع كم؟ 150، لكنه مطالب ب50، واضح؟ صار كم الذي له 100؟ ها؟ صار يزكي كم؟ فهمتوا المسألة هذه؟ خلاص، بس احنا نقربها، نقول 50 و100، ممكن تكون أرقام بالكسور كمان، أو بالملايين أو بال... طيب أكمل يا شيخ. وقال في قدره، معناه أن الدين يمنع الزكاة في قدره. فهمتوا المسألة؟ سيزكي الباقي، كم الباقي؟ الله أعلم. اللي هو إذا كان الباقي بعد الدين، بعد ما نخصم الدين، الباقي نصاب، يزكي الباقي. طيب إذا كان الباقي دون النصاب ما في زكاة. أكمل يا شيخ، تفضل. ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار. طيب هنا انتبهوا، هذه مسألة خلافية في المذهب. المال ينقسم إلى قسمين، أموال ظاهرة وأموال باطنة. ما هي الأموال الظاهرة؟ إحنا مو ذكرنا الآن في الأول، ذكرنا أموال. الأموال الظاهرة اللي هي المواشي والحبوب والثمار، هذه الظاهرة. والأموال الباطنة، تحيل الأموال هي خمسة صارت، الظاهرة المواشي والحبوب والثمار، والباطنة الذهب والفضة وعروض التجارة. فهمت المسألة؟ فعندما نتكلم الآن، المصنف لما يقول إنه الدين ينقص النصاب أو الدين يعني ينقص الزكاة، فهمتوا؟ الدين اللي على الإنسان ينقص الزكاة التي عليه. هل هذا الكلام في كل مال عنده أم في الأموال الباطنة فقط والظاهرة لا؟ المذهب أنه في كل مال. ما معنى في كل مال؟ يعني هب أنه عنده 100 من الإبل، واضح؟ لكن عليه من الديون، عليه دين يبلغ هذا الدين قيمة 200 من الإبل، فكم يملك هذا؟ ما يملك شيء إذا ما عليه زكاة. فهمت المسألة؟ هذا إذا قلنا إنه الدين ينقص الزكاة في كل مال، وهو المذهب. المصنف طبعا أشار للخلاف، قال ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار، لأن الرواية الثانية في المذهب إنه الدين لا يمنع الزكاة في المال الظاهر. بمعنى عنده 100 من الإبل وعليه دين 200,000، ولا عليه دين 3 مليون، يعني أكثر من قيمة الإبل، فزكاة الإبل لا علاقة لا تتأثر بالدين. فهمت هذا؟ إذا أخرجنا المال الظاهر وقلنا أن المال الظاهر لا يتأثر بالدين، فالمسألة تتلخص في أنه هل المال الظاهر يتأثر بالدين ولا لا؟ هل المال الباطن يتأثر بالدين أم لا؟ الجواب: المال الباطن يتأثر بالدين قولا واحدا، والمال الظاهر قولان، والمعتمد في المذهب أنه يتأثر أيضا. فهمت المسألة؟ أكمل يا شيخ. وكفارة كدين وكذا نذر مطلق. طيب، هو الآن مذكر أن الدين يمنع الزكاة، طيب في أشياء أخرى تشبه الدين، يعني أنتوا لا يعني يذهب الذهن أن الدين هو مجرد القرض، يقول لا، هناك أشياء نفس حكم الدين. قال: وكفارة كدين، معنى لو كانت عليه كفارة، الكفارة قيمتها مثلا 1000 ريال وهو عنده 10,000 ريال، فإذا لا يزكي إلا 9. قال: وكذا نذر مطلق، يعني غير معين، وزكاة ودين حج. هذه كم أصبحت الآن؟ كم صورة صارت؟ ومع الدين 5، ترى يعني لو رجعنا إلى عبارته الأولى: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص، عند دين ضع 1، ثم عند كفارة كدين 2، نذر مطلق 3. نذر مطلق يعني غير معين، هو نذر نذرا مطلقا، قال لله علي أن أذبح شاه أو أذبح بعيرا، البعير قيمته 5,000 ريال، عنده 10,000 ريال يملك، حال عليه الحول. فهمت المسألة؟ فمعناه سيزكي 5 فقط دون 5 اللي هي نذر مطلق. وزكاة مثلا عنده عليه زكاة قديمة، عنده مبلغ 10,000 ريال، لكن عليه زكوات مثلا 2000، فما يزكي إلا 8. قال: وحج ودين حج وغيره، دين حج عليه دين للحج، ذهب للحج فيخصم أيضا هذا الدين. قال: أكمل يا شيخ. لأنه يجب قضاؤه، أشبه دين الآدمي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالوفاء. نعم. ومتى برئ ابتدأ حوله. نعم. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملك، لعموم قوله عليه السلام: في 40 شاة تنشى. نعم. لأنها تقع على الكبير والصغير. خلاص، إذا ملك 40 شاة فهي فهذا النصاب. طيب لو كانت 40 كلها صغيرة، ما نعتبر بسنها، نعتبر بوجودها صغيرة أو كبيرة. عموم النصوص، النصوص ما فرقت، قالت في كل 40 شاة. طيب فضل، لكن الصغار هذه انتبهوا، لو كانت هذه الصغار لا تتغذى إلا باللبن، يعني لا تسوم، ليست سائمة، ما ترعى المباحات، فإذا ما فيها زكاة. تفضل. لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. نعم. وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط. واضح، نقص النصاب في بعض الحول، عنده 100 شاة في أثناء الحول، نقول مثلا باع 70 منها، نقص الحول، مرضت 70 وماتت، نقص الحول، نقص النصاب فانقطع الحول، أقصد نقص النصاب فانقطع الحول. أكمل شيء. لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه. نعم، نقص النصاب، النصاب في الأثمان وقيم العروض تقريبي يعني بس. طيب أكمل شيء. أو باعه. طيب أسمعوا هذه مسائل الآن سيذكرها. شوف الصورة الأولى، قال: وإن نقص النصاب في بعض الحول، 1. الصورة الثانية: أو باعه. الجواب إيش؟ إذا نقص النصاب في بعض الحول إيش صار؟ انقطع الحول، انقطع الحول. طيب أو باعه، انقطع الحول، بس في تفصيل، اقرأ. أو باعه، أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول، هذا شرط، باعه بغير جنسه، أما لو باعه بجنسه ما انقطع الحول. باع الشياه اللي عنده أو بعض الشياه التي عنده بشياه أخرى، استمر الحول. فهمتوا؟ باع الإبل بإبل، استمر الحول، لكن باع الإبل بريال أو بذهب أو بفضة أو بغنم، انقطع الحول. أكمل يا شيخ. أو أبدله بغير جنسه، هذا الثالث، الصورة الثالثة. أو أبدله بغير جنسه، يعني يا إما أنه يبيعه بغير جنسه أو يبدله بغير جنسه لكن لا يقصد الفرار من الزكاة، قال لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم. أما لو باعه أو أبدله بغير جنسه فرارا من الزكاة فإنه يعامل بنقيض قصده وتجب عليه الزكاة. أكمل يا شيخ. ويستأنف حولا إلا في ذهب بفضة وبالعكس، لأن لأنهما كالجنس الواحد. طيب، إذن ذهب بفضة واحد وبالعكس اثنين اللي هو فضة بذهب، لأنهما كالجنس الواحد. افهموا هذا الكلام، وسيأتي الثالث اللي هي عروض التجارة. شوفوا، ثلاثة أشياء لو أبدلت ببعضها فلا لا ينقطع الحول. لو باع الذهب بالفضة ما انقطع الحول، فهمتوا؟ لو باع الفضة بعروض التجارة لم ينقطع الحول، لو باع عروض التجارة بالذهب أو بالفضة لا ينقطع الحول. الثلاثة هذه حكمها واحد، هي ليست جنس واحد لكنها في حكم الجنس الواحد، فهمتوا علي؟ أما يبيع الإبل بالذهب انقطع، جنس مختلف. يبيع الغنم بالبقر انقطع، فهمتوا علي المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. ويخرج مما معه عند الوجوب، يعني لما استبدل مثلا الذهب بالفضة وقت الوجوب عنده فضة يخرج من الفضة، عنده ذهب يخرج من الذهب، عنده عروض تجارة يخرج عروض من عروض التجارة أو من قيمة عروض التجارة على المذهب، من قيمة عروض التجارة مش من عروض التجارة، لكن يعني على المذهب لا. طيب أكمل إيش؟ وإذا اشترى يعني يخرج مما عنده عند الوجوب أكتب عندها ذهبا أو فضة. إيه؟ وإذا اشترى عرضا ثلاثة، هذا الثالث، لتجارة بنقد يعني بذهب أو فضة، أو باعه به يعني بنقد، بنى على حوله الأول، لأننا قلنا هذه الثلاثة الأشياء في حكم الجنس الواحد، لأن الزكاة تجب في قيم العروض، وهي يعني قيم العروض من جنس النقد، وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط يعني الزكاة، لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم تسقط. هذا شرحناه وتكلمنا عنه. قال مثاله الذي يريد أن يفر من الزكاة كالمطلق في مرض الموت، الذي يطلق في مرض الموت ليحرم الزوجة الميراث، إيش كيف نعامله؟ نورثها طبعا بتفصيلات ما لم تتزوج أو ترتد أو طيب. فإن ادعى عدم الفرار من الزكاة يعني، وثم قرينة، وهناك قرينة تؤكد أنه يريد الفرار من الزكاة، عمل بالقرينة وإلا فقوله، أو القرينة تؤكد أنه لا يريد، خلاص يصير نأخذ قوله. طيب أكمل يا شيخ. أكمل. وإن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله. هذا أنت يعني قهوجي لست ماهر، تعال جلسين وصب. طيب تفضل. وإن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله، والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج. إيش يعني هذا الكلام؟ إذا أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها وأكثر بنى على حوله، خلاص هذا كلام سبق أنه قلنا إيه، والزائد تبع للأصل، يعني استبدل المئة بمئتين فيخرج زكاة المئتين، فهمتوا؟ استبدل المئتين بمئة يخرج زكاة ليش؟ المئة الموجودة. نعم أكمل. فلو أبدل مئة شاة بمئتين لزمه شاتان إذا حال حول المئة. نعم. وإن أبدله بدون نصاب انقطع. نعم. كتابك فين؟ طيب تفضل. وتجب الزكاة في عين المال الذي انتبه، هذه مسألة عادي يبغى لها اكتبوا عندها، وتجب الزكاة في عين المال فتخرج منه، اكتبوها فتخرج منه. خلاف في المذهب بين الفقهاء عموما، هل الزكاة تجب في عين المال أم تجب في الذمة؟ تجب في عين المال أم تجب في الذمة؟ فهمتوا الخلاف هذا؟ في عين المال ولا في ذمة صاحبها؟ إذا قالوا في عين المال، وهذا هو المذهب، يقول هي في عين المال تجب ولها تعلق في الذمة. كيف؟ تجب في عين المال معناه إنها تخرج من هذا المال، فإن لم يخرجها من هذا المال فإنها تتعلق بذمة صاحبها، فهمت المسألة؟ قال وتجب الزكاة في عين المال، معناه تخرج من عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت، كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، لقوله عليه السلام في 40 شاة، شاة في 40 شاة معناه في عين المال، وفيما سقت السماء العشر معناه في عين المال ونحو ذلك، وفي للظرفية وتعلقها بالمال، تعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره. يعني إحنا نقول هي في عين المال تجب، إذا كان صاحب المال ما يريد يخرج من هذا المال ويبغى يبقي يخرجها من غيره، هو حر. مثل تعلق المال، تعلق أرش الجناية يعني دية الجناية برقبة الجاني، العبد لو جنى فأوجبت جنايته دية، الدية هذه تجب على مين؟ على السيد ولا على العبد؟ على السيد في ماله ولا على العبد في ماله؟ العبد ما عنده مال، إذن على العبد في رقبته ولا على السيد؟ إذا كانت الجناية ما هي مأذون بها فهي في رقبة العبد، هي في رقبة العبد، معناه نأخذ العبد ونبيعه ونسدد ونسدد الجناية الدية التي تلزم. إلا إذا أراد السيد أن يفدي عبده فهو بالخيار، يدفع عنه الدية. فهمت المسألة؟ فكذلك صاحب الزكاة إذا أراد أن يخرج الزكاة من مال آخر له ذلك، لكن لو لم يخرج نأخذها من عين المال. قال فللمالك إخراجها من غيره. أكمل يا شيخ. في الذمة، تعلق بذمتهم، ذمتهم المالية، والولي، الولي هو اللي يخرج هذا المال، الولي يخرج من أموالهم. إيش المشكلة؟ أكمل يا شيخ. والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب له فيه. لمن النماء بعد وجوب الزكاة له؟ يعني للمالك، له للمالك. اكتبه. طيب أكمل الآن، جينا في التلف، إذا تلفت، إذا تلف المال إيه؟ جاء الوقت. طيب خلاص قف هنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، وله التصرف فيه ببيع وغيره. يعني لو أتلف المال لزمه ما وجب فيه من زكاة، فيخرج الزكاة ولو تلف المال. نعم. فلذلك قال ولها، قال وله التصرف، وله التصرف فيه يعني في المال ببيع وغيره، له أن يتصرف في المال. طب تصرفه في المال هل يسقط الزكاة؟ لا، تبقى الزكاة في الذمة. ولذلك فلذلك قال ولها تعلق بالذمة، أي ذمة المزكي، لأنه المطالب بها. انتهت المسألة خلاص. إذن نقول المال الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بذمة صاحبها، فإن أخرجها منها وإلا ففي ذمته يخرجها من أي مكان. الآن سينتقل إلى مسألة أخرى وهي إمكان الأداء. هل يعني يشترط إمكان الأداء عشان تجب الزكاة؟ بمعنى أنه لو كانت الزكاة واجبة عليه لكن لا يستطيع إخراجها، ليش ما يستطيع إخراجها؟ لأنها بعيدة مثلا، أمواله في مكان بعيد، في مكان بعيد، فالزكاة وجبت ولا يستطيع أن يسافر لهذا المكان البعيد ليخرجها، فهل الزكاة تسقط أم تبقى في الذمة؟ تبقى في الذمة ولا يشترط إمكان الأداء. طيب. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات. كسائر العبادات، مثل المصنف عليه رحمة الله بالصوم وبالصلاة. كيف؟ قال فإن الصوم يجب على المريض والحائض، مع أن الحائض ما تستطيع الصوم. إذن إمكان الأداء ليس شرط لوجوب العبادات. المريض ما يستطيع الصوم، هل معنى هذا أنها ما تجب؟ لا، هي واجبة عليه، فإذا أمكنه الأداء أتى بالصوم. واضح هذا. وكذلك الصلاة، مثل هو الآن بمثالين، قال والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم. طيب المغمى عليه والنائم لا يستطيع أداء الصلاة، فهل معنى هذا أن الصلاة لا تجب عليهما؟ لا لا، هي واجبة، هي واجبة، وعدم إمكان الأداء لا يسقط وجوبها، فإذا استطاع وأمكن أداؤها فعلها. فقال فتجب في الدين، انتقل للزكاة. يعني الآن كانوا ذكر ثلاثة أمثلة في الصوم والصلاة والزكاة، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم. فهمت علي؟ واحد عنده يملك 100,000 ريال مقرضها للناس، فكل ما حال الحول وجبت زكاتها 2500، ما يستطيع أن يخرجها لأنه ما عنده 2500، أمواله عند الناس، هل معنى هذا أنها لا تجب؟ لا تجب، لكن تبقى في ذمته حتى يمكن أداؤها. طيب قال لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده، حتى يحصل المال في يده هنا يجب إخراجه، قبل كذا هي في ذمته. طيب أكمل، ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال. ترى هذه مسألتين، المسألة الأولى قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، ضعوا عليها رقم واحد، والثانية قال بقاء المال. ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال، يعني وجبت الزكاة، بعد ما وجبت بيوم تلفت الأموال اللي عنده. فهمتوا؟ قال فلا تسقط بتلفه، فرط أو لم يفرط. أكمل، وعنه تسقط إن لم يفرط. رواية ثانية في المذهب أنها تسقط إن لم يفرط. أكمل يا شيخ. كدين الآدمي إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة. يقول مثل دين الآدمي، يعني دين الآدمي في الذمة ما يسقط، تلف المال ولا بقي هو في ذمته، لكن استثنوا صورة إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة. يعني بجائحة وش هي؟ اللي هي الآفة السماوية، بجائحة يعني بآفة سماوية قبل حصاد وجذاذ، هنا تسقط الزكاة. إذا تلف الزرع أو الثمر بآفة سماوية قبل الحصاد والجذاذ. ما معنى الحصاد والجذاذ؟ الحصاد يعني قبل ما يجمع هذا الثمر أو الحبوب، والمقصود ترى اكتبوا عند قوله حصاد أو جذاذ، عند كلمة جذاذ، أي وضع في الجرين، وهو مكان التجفيف والتشميس، وسيأتي. هو يقصد هذا لما يقول قبل الحصاد والجذاذ، لا ترى الحصاد جمعه، طيب بعد كذا يضعونه في جرين ولو أسماء كثيرة، يعني في مكان يشمس فيه حتى يجفف هذا الثمر حتى يجفف، فيقول هو إذا وضع في الجرين، يعني مقصود إذا حصل الحصاد والجذاذ والوضع في الجرين يعني لا تسقط، وإذا كان قبل وضعه في الجرين تلف بآفة سماوية فإن الزكاة تسقط. أكمل يا شيخ. والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقوله عليه السلام فدين الله أحق بالوفاء. نعم. لا، معنى أنه إذا مات الميت قبل قسمة التركة يخرجون الزكاة، على الورثة أن يخرجوا الزكاة. طيب، فإن وجبت عليه دين برهن وضاق المال قدم الدين الذي برهن. إذا وجبت الزكاة وعليه دين برهن، كيف دين برهن؟ يعني إيش يعني دين برهن؟ يعني هو مقترض من غيره ورهن عند الغير مالا، الغير رهن عنده مال حتى يضمن الغير ماله دينه يعني. فيقول المصنف إذا ضاق المال قدم الدين الذي بالرهن. لماذا؟ لأننا إذا سددنا الدين أخذنا الرهن، فكينا الرهن، فصار عندنا مال، فيمكن من هذا المال نخرج الزكاة. طيب، يقول إذا ضاق المال قدم. طيب، تفضل. وإلا تحاصى، يعني تزاحم بالنسبة بينهما، يعني إذا لم يكن هناك دين برهن ما عنده، وإلا إن لم يكن دين برهن أكتب عنده، وإلا يعني لم يكن دين برهن. ما عنده دين برهن لكن عليه دين آخر، فهمت المسألة؟ يعني هو مات وعليه زكاة لم يخرجها واقترض من شخص مبلغ، فهمتوا؟ يعني نفرض أنه مات عليه زكاة 10,000 ريال وعليه أيضا دين عند شخص 10,000 ريال، والمبلغ اللي موجود لا يفي بالاثنين، ماذا نفعل؟ تحاصى، يعني تزاحم بالنسبة. طيب، كم نسبة الدين إلى نسبة الزكاة؟ كم؟ 10,000 و10,000، معناها نسبتها 1:1، معناها المال الموجود نقسمه بالنصف، نصف للزكاة ونصف لسداد الدين. طيب، هب أن الدين الذي عليه 20,000 والزكاة التي عليه 10,000، كم النسبة؟ 1:2، معنى المال اللي تركه ينقسم أثلاث، ثلث للزكاة وثلثين، فهمتوا النسبة؟ طيب، أكمل يا شيخ. ويقدم نذر معين وأضحية معينة، اكتبوا عندها على الزكاة والدين. النذر المعين يعني نذر لله أن يذبح هذه الشاة، خلاص تذبح، ما نقدم عليها الزكاة ولا الدين، نقدمها هي على الزكاة. أو أضحية معينة، عين هذه أضحية ومات وعليه زكاة وعليه دين، فيقدم على الزكاة والدين. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. طيب، وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم. طيب، رقموها الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، لا غير، ما في غيرها. طيب، أكمل. تجب الزكاة في إبل بخاتية أو عراب. بخاتية، بخاتية، ومفردها بختي، والأنثى بختية، و نعم، والإبل البخاتي اللي هي ذات السنامين نسبة إلى بخت نصر، أو عراب اللي هي العربية. طيب، وبقر أهلية أو وحشية. أو وحشية، قف عندها. بقر أهلية هذا بالإجماع، وحشية هذا من المفردات، هذا من المفردات، يعني جمهور الأمة الأئمة الثلاثة وغيرهم لا يوجبون الزكاة إلا في البقر الأهلية، ولا يوجبها في البقر الوحشية إلا الإمام أحمد في رواية، فهمتوا المسألة؟ هو يأخذ بالعموم، المسألة مبنية على إيش؟ النصوص اللي وردت في وجوب زكاة البقر، كلمة البقر ظاهرها إنها تشمل البقر الأهلية والبقر الوحشية. البقر الأهلية اللي هي البقر المعروف والبقرة الوحشية يعني نوع من البقر غير مستأنس، ما يعيش مع الناس. لكن هذا ظاهر اللفظ، فهمت علي؟ لكن ظاهر العرف إيش؟ العرف إذا قالوا بقر يطلق على أي شيء؟ ها؟ على الأهلية فقط، فهمتوا؟ والظاهر أن هذا هو الصحيح. اكتبوا عندها: وعنه لا تجب الزكاة في بقر وغنم وحشية، ما تجب. واختارها الموفق اللي هو ابن قدامة، وهو مذهب الجمهور. وعنه يعني عنه عن من؟ إخواننا الطلاب الجدد اللي مستجدين، عنه عن من؟ إذا قلنا عنه عن الإمام أحمد: لا تجب الزكاة في بقر وغنم وحشية. واختارها الموفق وهو مذهب الجمهور. طيب، وهذا الذي نشير إليه أحيانا، نشير إحنا قلنا هذا الصلاح خاص، ها؟ لا يعرفه كل أحد، والمعنى يقول في قلب الشاعر. فأنا أحيانا في بعض المسائل التي يعني أرى أنه غيرها أو لا، أشير إلى الخلاف فقط، لكني لا أدعو أحدا أن يعني يترك مثلا قول الإمام أحمد ولا مذهب الحنابلة ولا مذهب الشافعية ولا مذهب الأحناف أو مذهب المالكية ولا غيرها لمذهبي لرأيي، فهمت عليه؟ أنا ما أدعو أحد لهذا، ولا أرى أنه من الدين ولا من الورع ولا من العقل أنه يأتي الإنسان ويحث الناس على اتباعه هو. هذا من الورع هذا؟ ولا هذا من الدين؟ هذا لا هو من الدين ولا هو من الورع، بل ولا هو حتى من العقل. صاحب العقل الراجح لا يسعى لهذا، صح ولا لا؟ والسلامة لا يعدلها شيء، صح ولا لا؟ طيب أكملوا بس عشان لا نخرج دحين وما نرجع بعدين، خلونا عندنا وقت ضيق وإلا الكلام في هذا طويل. تفضل. ومنها الجواميس. إيه؟ وغنم ضأن. يعني من البقر الجواميس، منها أي من البقر مش من الوحشية. نعم. وغنم ضأن أو معز. الغنم نوعين، الغنم اسم يطلق على نوعين، على الضأن وعلى المعز الماعز. والفرق بين الضأن والماعز اللي هي الذنب أو اللية، فهمتوا؟ الماعز له ذنب والضأن له لية. أكمل يا شيخ. أهلية أو وحشية، والوحشية قلنا الرواية الثانية في المذهب التي اختارها الموفق وهي مذهب جمهور أهل العلم أنها لا تجب، وأن العرف يصرف كلمة البقر والغنم إلى الأهلية وليست الوحشية. طيب أكمل. إذا كانت لدر ونسل لا لعمل وكانت سائمة. ونسل تكاثر، ودر لبن، ونسل يعني وتسمين كذلك، لا لعمل، واضح؟ لا تكون للعمل. طيب، وكانت سائمة أي راعية للمباح. اكتبوا عندها: غير المملوك. غير المملوك. أما لو كانت ترعى في ملكك، أنت عندك مزرعة ما شاء الله كبيرة وتزرع فيها برسيم وأنواع وكذا وتتركها ترعى، هذه ليست سائمة. السائمة التي ترعى المباح. ما هو المباح؟ المباح يعني الكلأ المباح، العشب المباح اللي ينبت بنفسه وليس ملكا لأحد. فإذا كانت ترعى هذا فإذا هي ليست لها تكلفة، وهذه هي السائمة التي أنيط حكم الزكاة بها. طيب أكمل يا شيخ. وكانت سائمة أي راعية للمباح الحول أو أكثره، راعية للمباح الحول كله السنة كاملة أو أكثره، العبرة بالأكثر. أكمل. لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة. لما قال سائمة في كل إبل، لو لم يقل سائمة لا أوجبنا الزكاة في كل الإبل. سائمة ولا غير سائمة؟ سائمة أو معلوفة، اللي يقابل السائمة غير السائمة وهي المعلوفة. لكن لما قال سائمة أخرج المعلوفة، إذا لا تجب فيها الزكاة. طيب. في كل 40 ابنة لبون، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث الصديق وفي الغنم في سائمتها إلى آخره. إذن قوله في سائمتها قيد أخرج غير السائمة أكمل. هذا دليل لها يعني. نعم. فلا تجب في معلوفة يعني بنفسها، معلوفة بنفسها في المملوك اللي ترعى في مملوك بنفسها، طيب فهذا لا تجب فيه لأنها ليست سائمة. ولا إذا اشترى لها ما تأكله. نعم هذه ليست سائمة. أو جمع لها من المباح ما تأكله. جمع لها من المباح، مش هي اللي ترعى المباح، هذه سائمة. هو راح يذهب إلى المباحات ويأخذ يجمع هذا العلف المباح ويأتي به، لا ليست، لازم ترعى بنفسها، سائمة بنفسها. نعم. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض إجماعا. قف الآن، قف الآن، انصباء الإبل يبغى لكم تكتبوها، أنا كدت أن آتي بها لكني نسيت أو ضاق علي الوقت حقيقة، فالحين اكتبوها مثل الجدول هكذا، فيصير تضعوا في جدول الإبل، تضعوا عنوان الإبل وتحت الإبل سيكون يعني يكون عمودان، العمود الأول فيه النصاب والعمود الثاني فيه الواجب، الواجب إخراجه. فخمس من الإبل فيها شاه، 10 شاتان، 15 3 شياه، 20 4 شياه. بعضكم ما كتب، ها أنا تكلمت بسرعة، هكذا القائمة، هكذا تكون القائمة. فنضع في إحدى القائمتين النصاب، 5 من الإبل تقابلها، إيش الواجب فيها؟ شات واحدة، فهمتم؟ 5 من الإبل فيها شاه إلى 20، معناه 10 فيها 2 شاتان، شاتان، والخمسة عشر 3، والعشرين 4. طيب والخمس والعشرين، الخمس والعشرين سيبدأ بها المصنف، المصنف بدأ من 25، لأن 25 ما فيها الشياه وإنما فيها من جنس الإبل، ففيها بنت مخاط. طيب الآن خلوكم معي ركزوا، قال فتجب أو فيجب في 25 من الإبل بنت مخاط. من هي بنت مخاط؟ إجماعا. من هي هذه بنت مخاط؟ يعني ما تم لها سنة، أتمت سنة. ليش نسميها كذا بنت مخاط؟ لماذا تسمى؟ لأنه في الغالب هذه اللي أتمت السنة أمها تكون حملت بغيرها، فأمها ماخض، فلذلك هي بنت مخاض، لأنه في الغالب أن أمها ماخض. هل يشترط أن تكون أمها ماخض؟ لا مو شرط، يمكن ما حملت، لكن في الغالب هي تحمل. قال سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والماخض الحامل، وليس كون أمها ماخضا شرطا، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها. الكلام واضح وسلس. قال ويجب فيما دونها، يعني دون الخمس والعشرين، في كل 5 شاة بصفة الإبل، إن لم تكن يعني الإبل معيبة، ففي 5 من الإبل كرام سمان، أو في 5 من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة، فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. إيش يعني هذا الكلام؟ قال فيما دونها في كل 25، في كل 5 شاه، أنا رجعت للخلف، بصفة الإبل. كيف بصفة الإبل؟ إن لم تكن معيبة، ضعوا رقم ألف، إن لم تكن الإبل معيبة ففي 5 من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة، يعني إحنا نخرج بحسب شاه بحسب وصف الإبل، فإن كانت الإبل جيدة فنخرج شاة جيدة. قال فإن كانت الإبل معيبة، هذا باء، فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، معناه شاة صحيحة ما نخرج معيبة أبدا، لكن نخرج شاة صحيحة قيمتها رخيصة بقدر إيش؟ بقدر ما يساوي الإبل المعيبة هذه. قال ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين، لازم يخرج شاه ما يخرج غير الشاه. وفي العشر شاتان، وفي العشر شاتان هكذا، وفي الخمسة، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إجماعا في الكل. طيب الحين وصلنا 25 كتبت قدامها بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون، وهي ما تم لها سنتان. تقرأ يا شيخ تريحني من هذا القراءة. وفي 36 بنت لبون ما تم لها سنتان، لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. إيه في الغالب إنها كانت ماخض في السنة الأولى، الحين صارت ذات لبن. طيب. وفي 46 حقة ما تم لها 3 سنين، لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. يعني أصبحت كبيرة يمكن أن يطرقها الفحل، يعني يأتيها وأن يحمل عليها وتركب. نعم. وفي 61 جذعة بالذال المعجمة ما تم لها 4 سنين، لأنها تجذع إذا سقط سنها. نعم، إذا سقط سنها يقولوا لها جذعة. نعم. وهذا أعلى سن يجب في الزكاة. نعم خلاص بس هذا. بعد كذا في 76 تفضل. وفي 76 بنتا لبون. في 76 بنتا لبون. طيب سؤال، بنت اللبون أصلا الواحدة تجب في كم؟ في 36. في 36، ففي 76. طيب 36 و36 كم؟ 72. وال 76 ترى أقرب ما يكون لل 72. طيب أكمل. وفي إحدى. وفي 91 حقتان إجماعا. طيب لحظة، الحقة الواحدة تجب في كم؟ في 46. 46 و46 كم؟ ها؟ يبغى لكم حصة في الجمع والطرح والقسمة. ها؟ كم؟ 92. ففي 91 حقتان، بس كرابط عشان لا تنسوها. أكمل يا شيخ. فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون. فثلاث بنات لبون. طيب يصير بعد كذا القاعدة، بنت لبون في كل 40 وحقة في كل 50. خلاص هذه القاعدة بعد كذا، بعد 121. أكمل يا شيخ. لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. هذه قاعدة أكتب بجوارها قاعدة. خلاص طيب، بس سنمثل للقاعدة بسرعة وانتهينا. خلاص انتهى الباب. أكمل. ففي 130 حقة وبنت لبون، وفي 130 حقة دائما الحقة 50 وبنت اللبون 40، بنت لبون صارت ب80 وحقة 50، كم المجموع؟ ها 130. طيب وفي 140 حقتان ب100 وبنت لبون ب40 140. طيب وفي 150 ثلاث حقاق، لأن كل حقة ب50. وفي 160 أربع بنات لبون، لأن كل بنت لبون ب40. فاهمين الحساب هذا؟ طيب وفي 170 حقة واحدة ب50 وثلاث بنات لبون، ثلاث بنات لبون بكم؟ 120، كل واحدة ب40، و50 فوق 120 170. وهكذا، فإذا بلغت 200 خير بين الأربع حقاق، 200 أربع حقاق يعني في 50، أو 5 بنات لبون لأنها 40. أكمل الآن. ومن وجبت؟ ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة، يعني ما عنده بنت لبون يخرجها، هل يستطيع أن يعدل لغيرها؟ انتبهوا للقاعدة، فله أن يعدل إلى بنت مخاط، ضع رقم ألف، ويدفع جبرانا، يدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه. انتبهوا للكلام، وجبت عليه بنت لبون. بنت لبون عمرها كم هذه؟ 2. بنت المخاض هي اللي لها سنة، بنت لبون 2. فإذا هو إما أن يعدل إلى الأقل فينزل إلى بنت سنة اللي هي بنت مخاض، فإذا نزل إلى بنت سنة يدفع الجبران، وإما أن يذهب إلى الحقة. الحقة كم عمرها؟ ها؟ 3 سنين. ثلاث سنين، فمعناه أنه يأخذ الجبران أو إلى حقة ويأخذه. طيب ما هو الجبران؟ قال وهو، يعني أي الجبران، افتحوا القوس، شاتان ألف أو 20 درهما باء، وأغلقوا القوس. إذن هذا هو الجبران. فإما أن ينتقل إلى الأصغر ويأخذ ويدفع جبران، أو إلى الأعلى ويأخذ الجبران. قال ويجزئ شات ألف و10 دراهم باء، شاء و10 دراهم جبران، لأنه يا شاتين يا 20 درهم، أخذ نصف من هنا ونصف من هنا. أكمل يا شيخ. ويتعين على ولي محجور عليه إخراج محجور عليه، يعني الشخص المحجور عليه زي الطفل الصغير، ولي الأمر يخرج أدوى مجزئ، يعني يخرج الأقل ما يخرج النفيسة، يخرج ما الذي يجزئ؟ يجزئ مثلا حد معين، وعنده هذا الحد المجزئ، وعنده أفضل وعنده أفضل. فصاحب المال اللي سيخرج الزكاة من حقه يخرج أفضل شيء لأنه هو صاحب ملك. أما الوكيل، فهمتوا؟ أو ولي الفقير، أو يعني أقصد ولي الصغير أو ولي المجنون أو كذا، لا، يخرج أدوًا مجزئ. لماذا؟ لأنه مو ماله هو، هو مؤتمن، فعليه أن يراعي حظ المحجور عليه. قال: ولا دخل لجبران في غير الإبل. لا دخل لجبران، قضية الجبران هذه أن يخرج الأصغر ويدفع جبران أو الأكبر ويأخذ الجبران، هذه في مسألة الإبل، لكن لا دخل لها في الغنم ولا دخل لها في البقر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.